تيممه لا يجزئ. لما لا يجزئ؟ عدم استيعاب الوجه. طيب طيب ضرب فمسح يديه الى الجوع. تيممه ليش لا يجزئ؟ لان الاصل في المذهب ان يمسح الى المرفق. فقالوا المسح او قول ممسوح الوجه واليدين الى المرفقين بضربتين بضربتين. فكان عندي وصف اول استيعاب الوجه واستيعاب اليد الى المرفق، والوصف الثاني ايش؟ بضربتين. يبقى لو تيمم بضربه واحده، رجل تيمم بضربه واحده ضرب على التراب وعلق الغبار في يديه فمسح كامل الوجه واليد الى المرفقين، تيممه لا يجزئ. لما لا يجزئ؟ لابد من ضربتين. لا يجزئ التيمم الا بضربتين. قلنا نعم هاتوا الادله على ذلك، كان هذا المذهب هاتوا الادله على ذلك. قالوا الادله كثيره، منها اولا حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه موقوفا ومرفوعا. اما المرفوع فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، يمسح وجهه ويديه الى المرفقين، مسح الوجه واليدين الى المرفقين. والدلاله في هذا الحديث قال التيمم ضربتان، التيمم ضربتان هذه فيها دلاله واضحه جدا على انه يقتصر او يجزئ التيمم اذا كان على ضربتين. اقل من ذلك التيمم المجزئ ضربتان، مسح الوجه باستيعاب واليد الى المرفقين. وايضا في حديث في سنن البياضي عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ضرب تيمم فضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه إلى المرفقين، وهذا سند صحيح. هذا ورد عن ابن عمر بسنة فعلية، وورد عنه سنة قولية، وابن عمر أثر يطبق حديث السنة. فضرب ضربتين، ضرب ضربة للوجه وضربة ليديه إلى المرفقين. وأيضا ورد حديث عن جابر رضي الله عنه وأرضاه ورد من فعله موقوفا، وورد من قول السلام مرفوعا، أنه نقل عن السلام أنه قال التيمم ضربتان إلى آخر الحديث. ومن فعله أيضا كان يضرب ضربة للوجه ولليدين إلى المرفقين. وورد عن علي ما يقرب هذه المكان. ورد عن علي أيضا من زمن صحيح أنه لما سئل عن التيمم قال التيمم ضربتان. فهذا أيضا سنة من قول صاحب جليل أن التيمم يكون ضربتان، ضربة للوجه ولليدين، لكن علي بن أبي طالب قال لليدين إلى الكف فقط. اقتصر على الكف ولم يوقف المذهب في مساله المرفق. هذه ادله المذهب ان التيمم لا يجزئ الا بضربتين باستيعاب ضربه للوجه كل الوجه وضربه لليدين الى المرفقين. فلو ضرب الضربه الثانيه لليدين الى الكوع قبل ان يصل الى المرفق، ضرب الى الساعد الى الكف، كل ذلك لا يجزئ، لان القدر الذي يرد ما فعله ابن عمر ضرب ضربه اخرى لليدين فمسح الى المرافق الى المرفقين. انا كما تعهدت معك انا اريد ان انتهي من الكتاب، فلن اتعرض للخلاف ولا للكلام على المذاهب الاخرى. إن اذا خالف المذهب الاثر والسنه الصحيحه فلا بد ان ابين الخلاف، لاننا ندين الله بقول الله قال الرسول، واننا لا نتعبد لله الا بعلاه في مذهب احد كائنا من كان ان خالف مذهب النبي صلى الله عليه وسلم او خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نتعلم على مذهب لاني ادين الله، ان الذي لم يتعلم على مذهب ما تعلم علما. والذي يخرج عندما يريد الطلب فيخرج يتعلم على الفقه المقارن، هذا لن يحصل الا مقارنته بايش؟ بالمثقفين، ولن تجد عنه علم عنده علما ولا تفصيل. من قال بأن العلم فقط أن تصطدم بالكتاب والسنة وهذا هو العلم، لا هذا ليس العلم، ولن يصل المرء إلى العلم في حال من الأحوال. فخر أهل القاهرة أو فخر أهل مصر بأكلها، محدث هذه الديار الفحل من أساطير أهل العلم، المحدث الذي يعني أنار الدنيا بأكلها علما، فضيلة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، الذي كان الشيخ الألباني لا يعظم أحدا في مصر كما يعظم هذا الشيخ. لما سئل عن طلب العلم هو قال وعلى طالب العلم ان يتعلم اصول مذهب، يتعلم على مذهب واصوله اولا، ثم بعد ذلك لا يتبحر فيه، ثم بعد ذلك ينتقل الى سنه السلف. والا فكيف تفهم سنه السلف لم تعلم كيف استنبط علماء السلف الاحكام من هذه الاحاديث؟ فنحن نتعلم هذا المذهب حتى نعرف كيف نتعامل مع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك خطا من اصطدم بالفقه المقارن اولا قبل ان يتعلم باصول المذهب. ومع ذلك اذا خالف المذهب لابد ان نوضح ان الخلاف معه. فاذا خالف المذهب او قالوا لا يجزئ الا انتظر الضربتين، فهذا خلاف الاثر وخلاف النظر. والصحيح أن التيمم ضربتان، ضربة مبتدئة وضربة هي سنة. هذا أرجح الأقوال وأوفى الأقوال وأصح الأقوال وأقوى الأقوال، وهي أقرب الأقوال للأثار الصحيحة. فالتيمم المجزئ ضربة واحدة تجزئ التيمم، ضربة للوجه واليدين تجزئ التيمم، وإذا ضرب ضربة ثانية فهي سنة أتى بخير. وسنبين الأدلة على ذلك. أما الأدلة على ذلك فإن الله جل وعلا قال فتيمموا صعيدا طيبا. لا يمكن أن نستدل بالآية على كل مذهب، سنستدل بالآية لأن الآية مجملة، لكن جاء التفسير والتفصيل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. عمار لما تمعك في التراب حتى يعني يرفع الجنابة جاء فقص للنبي صلى الله عليه وسلم بقصة عمر وعمار، كان في سفر وأجنب فطلب عمر الماء فلم يرد رضي الله عنه فلم يصلي، وذهب عمار فقاص التيمم على ثلاث مرة ونبذه في التراب. فلما قص عليه السلام هذا الأمر قال له رسول السلام إنما كان يكفيك هكذا الفضل هكذا، وضرب بيديه على التراب ومسح بالوجه ومسح باليدين دون المرفقين ومسح باليدين. فهذا فعل السلام، وفعل السلام بيان لمجمل الآيات، وأيضا هذا كان تعليما لمن؟ لعمار. ولو كان التيمم لا يجزي إلا بضربتين لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لعمار هذا، إذ القاعدة تأخير بهذا نقص الحاجة لا يجوز، وهذا مخالف لقول الله تعالى وأمر الله جل في علاه المشدد على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ فأنزل إليك. فإنسان لا يجزي التيمم إلا بضربتين، كان لزاما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لعمار هذا التيمم لا يجزي ولا يجزي إلا بضربتين. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التيمم ضربة واحدة مجزئة. طيب كيف نقول؟ نعم الكفية عملي هو أن يضرب لو معي تراب كتبان تراب، هو أن يضرب هكذا وإذا كان في غبار، وهذا الذي أدين الله به لا بد أن يكون تراب على الأحوط لأن مسألة الخلاف فيها كما سنبين، فيعلق الغبار بيده فيمسح بالوجه. إذا مسح بالوجه يمسح أيضا اليدين الكف، الكف على الظهر والكف الآخر على الظهر. انتهى هذا التيمم في ضربة واحدة بمسح اليد والكف في ضربة واحدة. فبينها النبي صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه وارضاه. طيب من وين أتينا بأن السنة ضربة ثانية؟ أو لو ضرب ضربة ثانية فقد أتى بالسنة؟ بيناها من الأثار الصحيح، القول الصاحب وفعل الصاحب حجة ما لم يخالفه أحد. فإذا كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه الأثري الذي كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب ضربتين، فقلنا هذه الضربة تكون سنة من فعل الصاحب وقول الصاحب. من رفض ذلك رجع إلى خلاف أصولها القول الصاحب حجة أم لا، وندين الله بأن قول الصاحب حجة. ففعل ابن عمر وقول ابن عمر في الأحاديث الصحيحة تثبت لنا أن الضربة الثانية هي سنة، وهذا هو منهج ومذهب الحنابلة ومنهج ومذهب أبي ثور الشافعية رحمة الله عليه. وهذا القول هو أرجح الأقوال وأقوى الأقوال للصواب وللآثار الصحيحة جمعا بين الآثار بتعليم السنة عمار وفعل ابن عمر رضي الله عنه وفعل علي هذه سنته سنة قائمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فهذه سنة ابن عمر وسنة علي تثبت لنا أن التيمم فيه سنة وهي الضربة الثانية. فعل المرء فعلها لا إنكار عليه، لكن الإنكار أنه إذا فعل مرة واحدة وجاء أحد ينكر عليه ويقول لا يجزئك التيمم ننكر عليه ونقول قد أجزأ، لكن السنة أن يضرب ضربتين للتيمم وهذا الراجح الصحيح. اما المقدار فاما المسح للمرفقين او المسح للكف، والصحيح هو المسح للكف كما فعل علي بن ابي طالب وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لعمار رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح. واما الروايات التي جاءت عن ابن عمر مرفوعه انها للمرفقين فهذه ضعيفه، الروايات المرفوعه روايات ضعيفه، والتي جاءت عن جابر فهي ايضا ضعيفه. فيبقى لنا فقط مسح ابن عمر وعارضه مسح علي وعارضه مسح عمار، واذا تعارض ولا نستطيع ان نجمع بين المتعارضين نقول الاصح والاسد هي ضربه واحده والضربه الثانيه سنه، والمقدار استيعاب الوجه مع اليدين الى الكف حتى ننتهي ولا نقول الى المرفق. وقد وردت احاديث عن عمار انه مسح اليدين الى المرفقين وهي احاديث معلوله كما قال ابن عبد البر وغير ابن عبد البر انها حديث وهي لا تصح. وعندنا الغنيه في الصحيحين ان السلام علمه كيف يتيمم بضربه واحده مسح استيعاب مسح الوجه مع الكفين. اذا القصد الممسوح هو استيعاب الوجه مع اليد والكف، وايضا الضربه تكون ضربه واحده تجزئ والضربة الثانية سنة. الآلة التي يتيمم بها المرء قبل أن ندخل في الشرائط والأركان كما قلنا مجملا ثم نفصل، الآلة التي يضرب أو يتيمم بها المرء هذا الذي ندين الله به في المذهب ووافقنا الحنابلة هو التراب، الآية أو الآلة التي لابد أن يستخدمها المرء في التيمم التراب. فإذا قلنا التراب لا يوجد تيمم بغير تراب، فإذا ضرب على هذه الأسطوانة رجل جاءكم قال لا ماء، وقد قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فضرب أمامك على الأسطوانة وتيمم وأنت فقير شك ويقول أنا مذهبي شك كما يقول ما. تقول تيممك بصوت واحد تيممك لا يوجد، أخطأت والله عندك يا أحمد تيممه خطأ أو على المذهب أحسن إذا كان في غبار عالق به فيصح ولا ما يصح. أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء مر عليه رجل تكلم عليه وكان يتوضا للسلم فلم يرد عليه حتى ضرب عليه الجدار، والعلماء أولوا قالوا الجدار كان فيه غبار لأنه من طين صحيح ولا لا؟ فإذا كان فيه فنقول إذا الغبار الموجودة صح التيمم وإذا لم يصح. طب رجل ذهب إلى الطاولة هذا وضرب عليه يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ لا يجزي إلا التراب، لا يجزي إلا. طيب نظر إلى وجه أخيه فوجده مقبرا شمسا ساطعة، فقال أريد التيمم ولا أجن مثل هذا الوجه، فصفع على وجهه وتيمم. يصح تيممه؟ لا. لما لا يصح تيممه؟ إنه إيش؟ لأن هذه هي مسألة التيمم، هذا إن شاء الله سيأتيه تيمم آخر. يعني هو يقول فإن مت الآن ولم نجد أحد يغسلك فليممك يعني. فالغرض المقصود الآلة التراب ولا يجزئ إلا بالتراب، وأدلته في ذلك أدلة واضحة جدا كل سنة صحيح عليه وسلم أنه قال فضلت على الأنبياء بالسلم، في رواية قال فضلت على الأنبياء بثلاث، فطرح فيها الأولى قال فضلت على الأنبياء بالسلم وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا، في رواية أخرى قال وجعلت فيها الأرض مسجدا وتربتها طهورا، في رواية أخرى قال وترابها طهورا. فهذه دلالة واضحة جدا على تقييد الإيش؟ تقييد المطلق. قال جعلت لها الأرض، كل الأرض، كل ما بعض صعيدا طيبا هذه الآية. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أطلق خير، وهذا تكتيب للمجمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها تقييد وتربتها طهورا، وفي رواية قال وترابها طهورا. وقالوا لا يعترض علينا بقول الله تعالى فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لا يعترض علينا بهذه الآية. لما؟ أحد يعرف؟ أولا هذه الآية فيها اعتراض عليه، هم قالوا بأن لا يجزي في التيمم إلا الضراب، والآية تقول فتيمموا وإيش الصعيد؟ كل ما صعد على الأرض. إلى هذا عموم ولا خصوص؟ عموم. فيعترض عليهم بالآية ولا ما يعترض؟ اعترض. طب كيف نرد هذا الاعتراض؟ سهل إن نتكلم. طيب دي حاجة واضحة، جزاك الله خير. عندك أحمد؟ أحسنت. لابد أخوك هما يعني هم يستدلون بقول الشافعي، لكن الأصل أنهم يحتجون بابن عباس لا بقول الشافعي باللغة، لأن ابن عباس يبين لنا مراد الله الذي علاه حبر الأمة المؤول الأول المفسر الأول لكلام الله الذي علاه، فلما قال الله الذي علاه فتعمموا صعيدا طيبا وكانت مجملة أردنا التكثير، فجاءنا ابن عباس حبر الأمة الذي يعلم مراد الله الذي علاه بالتقريب على غالب الظن، فقال هو التراب الطاهر، قال تعمموا التراب الطاهرة، والتراب الطاهر بمعنى الطهور ده المقصود، التراب الطاهر هو معناه الطهور ده مقصود ابن عباس، وايضا الشافعي قال ذلك، واولوا الامر او عضدوا هذا الامر بايش؟ باحاديث عن السلم مفسره قال فيها السلم وترابها وقال وتربتها، وايضا من الادله الفعليه التي تثبت وتعضد ما قالوه ان السلم لما علم عمار في بعض الوقت قال فضرب على الارض حتى علق الغبار بيد من السلم، فقالوا أن يعلق الغبار في الكف أيضا من الشروط التي يصح بها التيمم كما تأتي تفصيل. فالغرض المقصود قلنا قولية جاءت وقلنا فعلية جاءت، بل من القرآن جاء على أن المقصود بالصعيد هو التراب الطاهر، وصراحة هذا هو الأحرى، وإن كان كلام المالكية فيه يعني توسعة وكلام الأحناف فيه توسعة أكثر ويوافق روح الشريعة، لكن الآن لا نحيد عن المذهب لأن المذهب فيه حيطة وفيه أورع للعبادة، فالأحرص أن نقول بأنه التيمم لا يصح إلا من التراب. تبقى مسألة أخرى مهمة جدا في المقدمة التي مقدمة بين هذا التيمم، هل حتى يتصور المرء التيمم وأحكام التيمم، ثم ندخل بعد ذلك في الأركان والشرائط بالتفصيل. هل التيمم مبيح او هو رافع للحدث؟ هل التيمم مبيح او هو رافع للحدث؟ هذه مسألة جليلة جدا، جليلة القصد، حتى ان المصنف هنا اغفلها او مر عليها مرور الكرام. التيمم هل هو مبيح ام رافع الحدث؟ اولا نفسر ما معنى رافع الحدث ومبيح. رافع الحدث يعني لو رجل قام جنبا وما وجد ماء فتيمم فلا نصفه بالجنابة، قد رفع عن نفسه هذا الحدث الأكبر، مفهوم؟ ودخل الصلاة وقد رفع عنه الجنابة، دخل الصلاة وهو طاهرا. وأما إذا قلنا بأنه مبيح يعني يبقى المرء المكلف متلبس بالحدث الأكبر أو الحدث الأكبر، وإذا دخل الصلاة دخل الصلاة رخصة، يعني الإباحة فقط إباحة الصلاة. وهذه الإباحة تجدون إلى إيش؟ إلى أن المسألة تنجر لنا أمور ثلاثة. إذا تيمم قبل الصلاة ما صح تيممه، لما؟ لأنه ما زال متلبسا بالحدث، هو فقط الشرع فتح له بابا بقدر معين، كالقاعدة التي قال فيها العلماء الدرار تقدر بقدره، فتح له بابا بقدر معين هو أن يقيم الصلاة ويجي ويبقى على ما هو عليه أولا، فهذا معنى المبيح. إذا تيمم قبل الصلاة لو قلنا مبيح، تيمم قبل الصلاة لا يصح تيممه، ولا بد أن يتيمم بعد دخول الوقت لأنه ما زال متلبسا في الثاني أنه لو تيمم للصلاة لا يصح أن يؤدي بها إلى هذه الصلاة، لا يصلي أكثر من فرض، لا يصلي أكثر من فرض. هذه من الفوارق أو من الفروع التي تتركب على مثل أن نؤصل بأنه مبيح أو بأنه رافع الحدث. المذهب وجماهير أهل العلم يتفقون مع المذهب بأن التيمم مبيح وليس برافع الحدث، أن التيمم مبيح وليس برافع الحدث. يعني إيش مبيح؟ أجيبوني يعني إيش مبيح؟ يعني ايش مبيح؟ يعني لا يزال المكلف متلبسا بايش؟ بالحدث، وان صلاته هذه من باب الرخصة والاستثناء. طيب وانا دلت على ذلك ادله كثيره تدل من الاثر ومن النظر على هذا، وصراحه ادله قويه ليست بالهين. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه ثلاث لما بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه قام في ليله بارده شديده البروده فقام جنبا فما استطاع ان يمرر الماء على ذاته فتيمم وصلى بالناس وهو على تيمم مع وجود الماء. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت بالناس جنبا، قال هذه دلاله واضحه جدا على ان التيمم مبيح وليس براءه. ما وجه الدلاله؟ عمرو بن العاص صار جنبا فتيمم مع وجود الماء، تيمم مع وجود الماء، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له صليت بالناس جنبا، ويوجد الدلالة عندهم على أن التيمم مبيح وليس براءه. لا ما كانش وصف ومسلم وواتمه بإيش؟ بالجنابة، قال أنت جنب صليت بالناس جنبا وكان قد تيمم وعلم أنه تيمم، قال صليت بالناس جنبا، قال هذه دلالة أنه مبيح بالتوقف وليس براءه. الحديث الثاني الذي يستدلون به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد صيد طهور أمتي ولو عشر سنين حتى أبي ذر ولو عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمس ايش؟ بشرته، فليمس بشرته، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التيمم رخصة مبيحة للصلوات، فإذا وجد الماء فلا بد أن يمسه بشرته. واستدلوا أيضا من الأثر وهذه التي فيها الأهمية، قالوا من النظر هذا الأثر انتهينا منه من النظر، قالوا هذه الطهارة طهارة ضرورة، هذه الطهارة طهارة ضرورة، والأصل في طهارات الضرورات أنها مبيح وليست رافعة، فلا على ذلك طهارة المستحاضة، المرأة التي استدام الدم نزولا عندها، استدام نزول الدم لما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلجمي أو تكفري، ثم قال لا توضئي لكل صلاة، قال لا وعلى وجه الشافي، قال لا توضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لها ويقول أنت بوضوئك الأول استرحت الصلاة وما زلت متلبسة بالنجاسة وأن هذا الوضوء لا يغنيك، فإذا جاءت الصلاة الأخرى لست على طهارة، أبحنا لك الصلاة بهذا الوضوء فاستبيح الصلاة بوضوء آخر، وهذا حق وهذا المفهوم هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال توضئي أمرا من أمر وجوب، يعني لا تصح صلاتك حتى إذا أذن المؤذن أن تتوضأي، قال توضئي لكل صلاة. فوجه الدلالة عندهم هو الإلحاق والقياس، قالوا فطهارة المستحارة طهارة ضرورة وطهارة المتيمم طهارة ضرورة، فهنا الحكم يساوي الطهر لأن الطهارة بجامع أن الطهارة طهارة ضرورة. هذا كلام المذهب وأدلة المذهب بأن التيمم ليس برافع الحدث ولكنه مبيح للصلاة وثمرته كما بينا بأنه لا يصح للمرء أن يصلي أكثر من صلاة ولا يصح أن يصلي بهذا التيمم أن تيمم قبل دخول الوقت. والثالثة كما قال بعض العلماء إذا انتوى غير الصلاة لا يصح أن يستخدم هذا التيمم في الصلاة. بمعنى إذا انتوى مثلا بالتيمم لمس المصحف وقراءة القرآن وأذن المؤذن لا يصح أن يصلي بهذا التيمم. وأدلتهم كما قلنا من الأثر والنظر من الأثر قال النبي صلى الله عليه وسلم ووافق عمرو بن العاص قال صليت ابنتي جنوبا يعني اتبعت الصلاة وهذا مبيح في التيمم لكنك ما زلت متلبسا بهذا الحدث. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طول أمتي فأيضا صلي طول أمتي ولو عشر سنين إلا إذا وجد الماء فإن وجد الماء فإن مثل بشر. والثالث من النظر الإلحاق القياس قياس المتيمم على المستحاضر قياس المتيمم على المستحاضر بجامع طهارة الضرورة أحسنت بجامع طهارة الضرورة. طيب هذا هو المذهب وصراحة هو خلاف الراجح والحمد لله بعض الأصحاب الخراسانيين يقولون بأن وهذا الحق معه يقولون بأن التيمم رافع للحدث وليس بمبيح كلامي صحيح هكذا لا أقول هو رافع للحدث وليس مبيح فقط وليس مبيحا فقط اللي هو رافع إذا كنا رافع فقد نزل تحته أنه إيش قد استباع الصلاة بهذا التيمم. فإذا التيمم عند الخراسانيين من الأصحاب من الشافعية قالوا التيمم رافع للحدث وهذا الراجح الصحيح وأدلتهم بذلك أدلة قوية من الأثر والنظر. أما من الأثر فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى اذا ذكر الغسل وذكر ايش التيمم الايه ذكرت غسل وذكرت التيمم ان لم تجدوا ماء فتيمموا. قال في اخر الايه سوره المائده قال يريد الله ليطهركم هذا وجه الشاهد. فقال يريد الله ليطهركم على المذكور سابقا وقد ذكر الغسل وذكر ايش التيمم ذكر الوضوء او الاغتسال وذكر التيمم. فاذا هذه الحكم نتيجه لمقدمتين المقدمه الاولى ان كنت اردت تقوم للصلاه وانت في الماء فغسلت الاعضاء فقد تطهرت لقول الله تعالى يريد لي يطهركم وان كنت الى الصلاه فلم تجد الماء كما قال تعالى فلم تجد ماء فتيممت فانت ايضا قد تطهرت لقول الله تعالى يريد لي يطهركم هذا وجه الشاهد. فقال هذه فيها دلاله على ان الطهاره وقعت بالتيمم فاذا وقعت الطهاره بالتيمم فقد رفع الحدث. اذا التيمم قد رفع الحدث بوجه الدلاله من هذا. الدليل الثالث استدل به من الاثر قول سلم طهور امتي الصعيد الطيب طهور امتي ولما يقول طهور امتي الصعيد الطيب فالطهور معناه ايش؟ انا الذي يتطهر به المرء والمكلف اذا طهر يعني رفع الحدث طهارة حدث أو طهارة نجد كما قسمنا قبل ذلك بالطهارة فهذه طهارة عن حدث. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب أو التراب على التخصيص التراب طهور دلالة على أنه يطهر من يستخدمه فإذا هو رافع ولا مبيح بهذه الطريقة رافع. قالوا أيضا من الأدلة من النظر أن التراب يأخذ حكم الماء التراب يأخذ حكم الماء وله تغطية الماء وهذا حتى عند علماء الشافعية قال التراب له حكم الماء. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب أن يغسله سبعا وقال يعفر الثمنة بالتراب أقره لهن بالتراب على اختلاف الروايات فجعل التراب المغطية كخصية الماء. فإذا جعل التراب له خصية خصية الماء وخصية الماء التطهير يتطهر به المرء فالتراب يتطهر به المرء لاتفاق الخصية. دليل آخر من النظر قالوا التراب أو التيمم بدل عن إيش؟ التيمم بدل عن إيش؟ عن الوضوء صحيح ولا لا؟ فإن كان التيمم بدل عن الوضوء فالقاعدة عند العلماء البدل يحفظ حكم المبدل البدل يحفظ حكم المبدل إلا ما دل الدليل القاطع على الخلاف بين ذلك. لكن التقصير العام وهذا هو الأصل ونحن مع الأصل أن البدل يحفظ حكم المبدل. فإن كان الماء يطهر ويرفع الحدث فالتراب بدل عن الماء فلا يأخذ حكم الماء وهو أن يرفع الحدث ويطهر المكلف. هذا الأدلة من النظر، وهذا الذي كما قلت قال المحققون من القرطانيين، وأيضا هو قول المزني رحمة الله عليه من الشافعية، وهذا هو الحق وهو الأقرب للدليل. هذا هو الحق وهو الأقرب للدليل. والرد على استدلالات الشافعية أو الجماهير بهذه الاستدلالات، أما حديث عمرو بن العاص صراحة دليل قوي، وإن كان الرد عليه فيه ما فيه من النظر لكن يعتبر ويمر. أما قول صلى الله عليه وسلم أنه قال صليت بالناس جنوبا ووتمه بأنه على الجنابة فرد عليه من وجهين. الوجه الأول هو الوجه الأقوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه بذلك، لم يستبدل من عمرو بن العاص إيش اللي حدث، ابتدأه بذلك. قال له صليت بالناس جنوبا، يعني كيف تتيمم مع وجود الماء، وأن ظاهر الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، لا تذهب إلى الفرع مع وجود الأصل، فسأله مستغربا مبتدئا إياه صليت بالناس جنوبا، يعني كيف تتيمم مع وجود الماء، هذا تيمم لا يصح. فقال له مفسرا عمرو بن العاص، فقال له عمرو بن العاص مفسرا يا رسول الله إني وجدت الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبينه أن البرد كان شديدا فلم يستطع تحمل الماء فتيمم، فتبسم النبي صلى الله عليه مقرا له بذلك، والدلال أنه أقره بذلك بعدما استبصر أو بعدما بصر عمرو بن العاص لم يأمره بإعادة الصلاة. وهذه أقوى الردود، لأن النبي صلى الله عليه لما قال له صليت الناس جنبا ابتدأه، لم يسمع منه تفاصيل المسألة، كيف تصلي وعندك الماء وأنت كنت جنبا؟ فلما بين له أن الضرورة جاءته إلى ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ مقرا ولم يأمره بإعادة الصلاة. هذا بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني أن السلام قال له صليت الناس جنوبا مدعبة له على أساس الصورة وليست الحقيقة، يعني الصورة أنه متلبس بإيش؟ بالجناب، ولم يتطهر بالماء لكنه تطهر بإيش؟ بالفرج، فكانت صورة وليست حقيقة، والذي يجعلنا نقول هذا بأن السلام لم يأمره أيضا بإيش؟ بإعادة الصلاة، يعني استقامت الصلاة مع وجود الماء بهذا التيمم. هذا الرد الأول على ما استدل به. استدل به الثاني ها؟ حديث فليمس ما الشر، حديث الصحيح الطيب طهور، نقول نعم نحن معكم في هذا الحديث ونظر معكم حيث دار هذا الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الطيب طهور، ونحن بهذا السياق نرد عليه، ودليلكم دليل لنا هو طهور. وما معنى طهور؟ انه يطهر من تطهر به، يعني يرفع حدثه. فهذا الاول قال قد قال النبي في عدد الحديث فاذا وجد الماء فليمس ما الشر، نقول نحن نقول بهذا إذا وجد الماء وجب عليه أن يتيمم بالشرط. نحن النداء ليس النداء بإيش؟ فعند عدم وجود الماء وتيمم، هل يعتبر هذا التيمم؟ يعتبر هذا التيمم يكون رافعا؟ نعم يكون رافعا لأصل قول السلام طهور، الصعيد الطيب طهور يعني يطهر من يستخدم. وأما عجز الحديث اللي هو في النهاية نحن معكم فيه، فإذا وجد الماء بطل التيمم، بل ممكن تبطل الصلاة ولا طلب هذا التيمم إذا وجد الماء، وهذا سنفصله عندما نأتي إليه. فهذا الرد عليه في الدليل الثاني. بقي النظر، والنظر فيه قياس والحاق. تعرف ترد احنا الحاق هذا؟ أولا ائتني بالأصل والفرع والعلة ثم رد على هذا. ترى بقول المذهب تتكلف ردي فخليك على وقول المذهب من الضعف المكان. والصحيح الراجح نعم هذا من الضعف. وهو قول المذهب المزني من أهل المذهب، الخراسانيين من الشافعية. لكن المعتبر في المذهب انهم قالوا بانه ليس برافع ولكنه مبيح، ووقع اول من بيت الحكم. احد يرد الثاني، نعم اول من بيت الحكم. الاصل حديث المستحاضه، ليتك بعد ما ننتهي تاتينا تدل بدلك، عندك القوه في هذا عشان نعرف كيف رجحت الاول دون الثاني. الاصل المستحاضه والبرع المتيمم والعله الضرور، نعم. فانا نقول لهم هذا القياس قياس اولا فاسد الاعتبار. لما فاسد الاعتبار؟ وجود النص، النص قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال ترابا طاهرا يعني مطهرا، طاهرا يعني مطهرا، ومطهرا يعني رافع الحدث. وايضا عندنا نص اخر قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور، طهور يعني يطهر من يستخدمه. فاذا هذا القياس اولا قياس بس لاعتبار انه طاهر من نص. قالوا لا هذا تكلف كما يقول الاخ الكريم. قلنا طيب ننظر في هذا التكلف، ننأى بانفسنا عنه، ننظر في الالحاق الذي تتكلمون عنه. من قوادح القياس الفوارق بين ايش؟ بين الفرع وبين الاصل، وعندنا فوارق لا فارق بين الفرع وبين الاصل. اولا المتيمم ليس بمتلبس من الناس، والمستحاضه متلبسه ليل نهار، الدم ما يسكت عنه، لو تحفظت وتلجمت الدم لا يسكت عنه، متلبسه ولا غير متلبسه؟ متلبسه من الناس، لذلك ابيح لها. اما المتيمم غير متلبس بالنجاسه. الامر الثاني والفرق الثاني، المستحاضه حدث ومستمر، المستحاضه حدث ومستمر، واما المتيمم اذا لم يخرج ريحا ولم ياتي بناقض من نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، فتيممه على ما هو عليه، اما المستحاضه فحدثها مستمر، وهذا فارق ثاني يعد قاضحا في ايش؟ في القياس، فاذا الالحاق لا يصح لقواضح القاضح التي تفضح في الالحاق، فنقول القياس لا يسمع الفارق، القياس مع الفارق لا يعتد دليلا، تتكلمنا الادله بان الله جل وعلا تم الصعيد الطيب طهورا، والطهور الذي يتطهر به المرء وتمناه من سنن طهورا، وهذا كما قلت الاقرب الى الاثر والى الدليل. ائتنا بما عندك لو كان هذا ليس باقرب الى الاثر ولا الدليل. بالنسبه للمستحاضه ايش؟ شوف اصل نزاعهم يقولون طهاره الضروره. طيب جيد، طهاره الضروره اسمع، طهاره الضروره قالوا طهاره الضروره مباح تبيح فقط لا ترفع. ليش؟ احنا نظرنا في العلل لان الاستدامه والنجاسه متلبسه بالنجاسه، صحيح ولا لا؟ طيب احنا نقول الان دي طهاره ضروره، فطبقها على المتيمم. هذا صحيح؟ مش انت تقول دي طهاره ضروره يبقى حكم طهاره ضروره. طيب العلل والحكمه من اباحه الصلاه فيها، الحمد لله، هات المتيمم. الحمد لله احسنت. طيب طب حدث ازاي؟ فين ده؟ بتقول الله كده؟ ما تجيب الشافعيه ده، خليك في الادله، ما احنا مع الشافعيه ايضا، والشافعيه طالب ان حدث ثلاثه بدائق، والمدني قال ذلك، قال حدث ثلاثه بدائق. سيب انا اريد الدليل الان، بعد ما المعتمد واتي بالدليل. ونحن معك يا مستر، عند وجود الماء، عند عدم وجود الماء يكون طهورا ولا لا؟ بوجود الماء، لان الفرع ينبطل، يبطل الفرع مع وجود الاصل. طب يبقى خلاص انت معنا في السلك، يبقى انت معنا في السلك. الله يبارك فيك. نقول الصلاه تصح قبل سقوط حليب الشمس، اذا سقط حليب الشمس فلا تصح الصلاه، يبقى النزاع كله انك تتكلم قبل سقوط حليب الشمس. نحن نتكلم الان ما في ماء وعندنا التيمم، رافع ولا مبيح؟ هذا الكلام. انا معك ان التيمم يبطل، لا هو رافع ولا مبيح عندما ارى الماء، وانت تتفق معي على ذلك. يعني نزاعنا ليس في هذا الكلام، لا تحريف، نزاعنا في وسط اخر وهو ايه؟ ساحة عدم وجود الماء، رافع ولا مبيح؟ قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم طهور، والطهور هو الذي يتطهر به المرء، والطهارة رفع حدث او زالت نجس، إذا النجس لا تكون، فبقيت منحصرة في ايش؟ رفع الحدث. اجلس بس، ارجع ناخذك، ارجع للتنبيه، ممكن يعطيك شيء اقوى من ذلك، او لتحاول الموارد. حاول الموارد، وحاول الموارد اقرب ما يكون للمدن، فاهمني؟ يمكن يفتح لك باب فتنشرح صدرك. طيب لكن الصحيح ان التيمم رافع للحدث وليس بمبيح، وهذا يجعلنا نقول للمراه التي تريد التيمم مثلا، او الرجل الذي يريد التيمم، لو تيمم قبل الصلاه فالصلاه صحيحه بهذا التيمم. التيمم يصح له ان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي به جميع الصلوات ما لم ينتقد، هذا التيمم بناقض من نواقض الوضوء. ولو تيمم لعباده نافله، لو تيمم للنافله يصح ان يصلي بها الفرض، لو تيمم للفرض يصح من باب اولى ان يصلي بها النافله، لو تيمم لقراءه القران، لو تيمم لدخول المسجد له ان يدخل المسجد ويصلي هذا الفرض. لما؟ لان التيمم يعد ايش؟ رافعا وليس مبيحا، لكن اذا قلنا مبيحا كل هذه الترسمات لا تصح، لو تيمم للنافله لا يصح ان يصلي بها فرض، ولو تيمم لقراءة القرآن لا يصح أن يصلي بها صلاة، ولو تيمم للطواف كما سنرين لا يصح أن يصلي ركعتي الطواف في أحد الأقوال عند الشافعية كما سيأتي تفصيله. إذا الجزئية الثالثة هي جزئية هل التيمم رافع أم مبيح؟ ويبقى لنا المسألة على النية، والنية هي ركن ركين وشرط، تأتي في مسألة التيمم، يأتي بعد ذلك الأسبوع القادم الكلام عليها بالتفصيل في شرائط التيمم وأركان التيمم تفصيلا دون الإجمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.